الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اطلعت بحمد الله تعالى على النماذج التي يتعامل بها بنك السلام مع الناس، وهي عقد إيجار حصة شائعة في عقار، وعقد شركة ملك في عقار، ووعد بالاستئجار، ووعد بيع عين مؤجرة. ولم أجد في هذه النماذج كلها ما يقتضي ردها أو الحكم بالخلل على المعاملة التي تضمنتها. وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذا البنك إلى مزيد عناية بأحكامه سبحانه وبشرعه، مسخرين تفكيرهم وجهدهم لاجتناب كل شبهة تصرف بعض الناس عن الاستفادة من خدمات هذا البنك. وأسجل تقديري لمديره العام الأستاذ ناصر حيدر، وأكبره فيه هذا التجاوب مع إخوانه واستعداده لإصلاح ما قد يظهر من خلل في المعاملة. فهذا شأن المسلم، هو رجاع إلى الحق. كما أذكر أخي الأستاذ عبد الله الرمضاني، أشكره فقد كان هو الصلة والواسطة في هذا اللقاء بإخواني والاستفادة منهم، فجزا الله الجميع خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.